بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، اليوم الرابع عشر الأربعاء من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة، درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي قراءة وتعليقا، ومجلسنا هذا هو المجلس 69 من مجالس قراءة هذا الكتاب. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 78، وهو يتعلق بمعرفة شروط المفسر وآدابه. قرأنا في هذا النوع في مجلسنا الماضي، والآن نستكمل. كان الكلام في آخر شيء عن ما نقله السيوطي عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مقدمته في أصول التفسير، نقل كلاما طويلا ثم قال انتهى كلام ابن تيمية ملخصا وهو نفيس جدا. قال بعدها ولا يزال يتكلم عن شروط المفسر وآدابه، قال: وقال الزركشي في البرهان: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة. يعني من أراد أن ينظر في القرآن تفسيرا فلا بد أن يكون قد ألم أو قد يعني جمع هذه الأمور. يقول: ترجع هذه الأمور إلى أربعة. أولا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع. يقول: الطريق إلى معرفة القرآن الكريم له طرق كثيرة، أهمها أولا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأكد أن ذلك ثابت ويحذر من الضعيف والموضوع. قال: فإنه كثير، أي في علم التفسير كثير ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو تأتي روايات ضعيفة. يقول: ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها، المغازي والملاحم والتفسير، يعني يغلب عليها. وقصد لا أصل لها أي لا إسناد لها، يعني غالبا المغازي والسير والملاحم والتفسير هذه غالبا يعني ليس لها أسانيد، إما أسانيدها منقطعة أو مرسلة أو نحو ذلك. قال المحققون من أصحابه، أصحاب الإمام أحمد، مراده أي مراد الإمام أحمد أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام، والحساب اليسير بالعرض، والقوة بالرمي في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قلت هذا كلام الزركشي، قلت: الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة، وسأسردها كلها آخر كتاب إن شاء الله تعالى. المأخذ الثاني قال: الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع، يعني عند العلماء بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله الحاكم في مستدركه، وقال أبو الخطاب من الحنابلة. أبو الخطاب هنا هو المراد به الكلوذاني المتوفى سنة 510 من علماء الحنابلة، يقول هو يحتمل ألا يرجع، يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة، والصواب الأول لأنه من باب الرواية للرأي، يقصد كلام يقصد ما ينقل عن الصحابة، ما ينقل عن الصحابة يقول في الغالب أنه من باب الرواية وأنه يقبل. قلت هذا كلام الزركشي، ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغير المتأخرين بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه. يقول قول الصحابي لا يأخذ حكم الرفع إلا في أشياء محدودة مثل أسباب النزول، فإذا قال نزلت هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية فإنهم يحكمون عليه بأن ذلك من قبيل الرواية لا من قبيل الرأي. قال فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول، فقد خصص هنا وعمم في المستدرك فاعتمد الأول والله أعلم. ثم قال الزركشي وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة، شعبة بن الحجاج، لكن عملوا المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة. خلاف ماذا حكى المفسرون؟ خلاف ماذا؟ قال يقول في الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع، أي أنه ليس من قبيل الرواية أو ليس مما يقال أنه من التفسير بالأثر أو مما يقبل. قال هذا اختيار ابن عقيل، وأيضا حكي عن شعبة بن حجاج. قال الزركشي هنا في تفسير التابعين، قال لكن عمل المفسرين على خلافه، يعني على قبول ليس على المنع، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة، وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآية لكنه أظهر عنده أو أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا، فإن لم يكن الجمع فالمتأخر إلى القولين عن الشخص الواحد مقدم إذا استويا في الصحة عنه، وإلا فالصحيح هو المقدم. الآن عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تقدم في التفسير، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تكون ثابتة، ويحذر من الضعيف الموضوع. ثانيا أقوال الصحابة وحكموا عليها بأنها لها حكم الرفع، والصحيح أن أقوال الصحابة لها حكم الرفع في أسباب النزول فقط، وما سواها فهي أقوال يعني اجتهادية ومتلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب إلى الصواب وأقوالهم مقبولة. أقوال التابعين هي التي فيها خلاف، والصحيح عند المفسرين قبول أقوال التابعين، وأنهم إذا اختلفوا فإن اختلافاتهم في العبارة فقط في الغالب. طيب يقول الثالث الأخذ بمطلق اللغة عند التفسير، فإن القرآن نزل بلسان عربي، وهذا قد ذكره جماعة ونص عليه أحمد، أي الإمام أحمد، في مواضع، لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر فقال ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيل الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجية محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها. وروى البيهقي في الشعب عن مالك قال: ألا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. والصحيح أن معرفة اللغة العربية شرط في التفسير، وأنه لا بد للمفسر أن يكون ملما بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغتها. وأما ما روي عن الإمام أحمد أنه كره ذلك وقال لا يعجبني، هو التمثيل بالشعر في الآيات القرآنية. طيب، يقول الرابع: التفسير بالمقتضى من الكلام المقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والذي عناه علي بقوله: إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن، يعني القدرة على الاستنباط واستخراج الأحكام وفهم الآية وتدبرها وفهمها فهما جيدا. هذا شرط تفسير القرآن بالسنة، بأقوال الصحابة، بأقوال التابعين، باللغة العربية. الخامس: بمقتضى فهم الكلام وقوة فهم الشرع وتدبره واستخراج أحكامه. هذه لا تكون إلا بعد التمرس على الشيء وكثرة القراءة والتدبر والتأمل، فيؤتى الإنسان هذا الشيء. قال: ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية، فأخذ كل برأيه على منتهى نظره. ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، يعني مجرد الرأي والاجتهاد والشهوة والهوى، هذا محرم. من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، لكن الرأي المبني على الاجتهاد الدقيق وفهم الآيات وفهم الشرع والكتاب والسنة وسياق الآيات وتدبرها، هذا أمر بلا شك أمر مطلوب. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا كله لا يجوز. وقال: لتبين الناس ما نزل إليهم، فأضاف البيان إليه. ولكن الآية الأخيرة، يعني الله عز وجل قال فيها: لتبين الناس ما نزل إليهم، أي النزول أن البيان للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولعلهم يتفكرون. هذا هو الذي ذكرناه: التفكر والتأمل والتدبر والاستنباط واستخراج دلالات القرآن. أما أن يتكلم إنسان برأيه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني حتى لو أصاب أخطأ، ماذا؟ لأنه أخطأ الاجتهاد وأخطأ الطريق، ولو أصاب طريقته خطأ. وجاء من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا فيه وعيد شديد أن يتكلم في القرآن بغير علم. القرآن ليس ككلام أي شخص، لابد إنسان يحتاط فيه. قال البيهقي في الحديث الأول: إن صح، لأنه فيه كلام، يعني فيه ضعف. قال: إن صح أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، وأما الذي يشده برهان فالقول به جائز. يقول يعني إذا تكلم إنسان برأيه وعنده علم جائز، يعني كأنه رأي ممدوح أو محمود ورأي مذموم. يقول: وقال في المدخل من هو الزركشي، وقال في هذا الحديث نظر، وإنما صح. قال: وإن صح فإنما أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج إليه إلى بيانه وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده. وما لم يرد فيه وما لم يرد عنه بيانه وفيه حينئذ فكرة أهل العلم يعني التفكر بعده ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، يتكلم من غير قواعد ولا أصول ولا علم، فتكون موافقته للصواب إن وافقه من غير من حيث لا يعرفه غير محمودة. وقال الماوردي في الحديث: قد حمل بعض المتورع هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته. وهذا غلط من النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط، ولا ما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا. قال: وإن صح الحديث فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق يعني موافقة، إذ الفرض أنه مجرد رأي ولا شاهد له. وفي الحديث: القرآن ذلول يعني مذلل، ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه. وجاء عند أبي نعيم وغيره من حديث ابن عباس قوله ذلول يحتمل معنيين: أحدهما أنه مطيع لحامليه تنطق به ألسنتهم، والثاني أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين. وقوله ذو وجوه يحتمل معنيين: أحدهما أنه من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثاني أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم. وقوله فاحملوه على أحسن وجوه يحتمل معنيين: أحدهما الحمل على أحسن معانيه، والثاني أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، يعني نحمله على أحسن المعاني. لما قال فاحملوه على أحسن وجوه أي أحسن المعاني، أو أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص. العزائم يعني الأمور التي يعزم عليها. قال: والعفو دون الانتقام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كلام الله تعالى في كتاب الله تعالى. يعني كلام ابن عباس لما قال القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه، يقول هذا دليل على جواز الاستنباط والاجتهاد والتفسير بالرأي المحمود. وقال أبو الليث: والنهي إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه، يعني الوقوف وعدم تفسيره في الأشياء المتشابهة التي قد تكون غير واضحة، أما الأشياء الواضحة فيجتهد الإنسان. أما الأشياء الغامضة يقول كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق، فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسره، وأما من لم يعرف وجوه اللغة فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكاية أن يحكي لا على وجه التفسير. ولو أنه يعلم التفسير فأراد أن يستخرج من الآية حكما أو دليلا لحكم فلا بأس به، ولو قال المراد كذا من غير أن يسمع فيه شيئا فلا يحل، لا يحل اجتهاده غير مؤهل، وهو الذي نهي عنه. وقال ابن الأنباري في الحديث الأول، قال ابن الأنباري في الحديث الأول: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال: حمل بعض أهل العلم على أن الرأي معلي به الهوى، من قال في القرآن برأيه أي بهواه، فمن قال في القرآن قولا يوافق هواه فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب فقد أخطأ، لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، بما لا يعرف أصله ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل عنه. وقال في الحديث الثاني له معنيان: أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو معترض أو فهو متعرض لسخط الله، والآخر وهو الأصح من قال في القرآن قولا يعلم أنه الحق، أن الحق غيره، فليتبوأ مقعده من النار. وقال البغوي والكواشي وغيرهما: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء بالتفسير، كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. هذا الآن هو دخل على أي شيء؟ على معنى التأويل، هل هو التفسير ولا لا؟ قال: لا، التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها، سياق تحتمل الآية غير مخالف للكتاب والسنة، هذا نسميه تأويل. الآن يذكر لنا مثالا، يقول: مثل طريق الاستنباط، من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء، على العلماء بالتفسير، فقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال: خفافا شباب، وثقالا شيوخ، أو خفافا فقراء، وثقالا أغنياء، وقيل عزابا ومتأهلين، وقيل نشاطا وغير نشاط، وقيل أصحاء ومرضى، كل ذلك سائغ والآية تحتمله. وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور، لأنه تأويل الجاهلين، مثل تأويل الروافض قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان أنهما علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وقال بعضهم: اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه، فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير القرآن، تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الرأي الأول، أنه لا يجوز. ومنهم من قال يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها. يعني تفسير بالرأي الآن، هل هو جائز ولا غير جائز؟ بعضهم منعه وبعضهم أجازه بشروط. ما هي الشروط التي أجازوها؟ قال: 15 أن يكون ملما بخمسة عشر علما، أولها اللغة، لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الورع. قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عاليا بلغات العرب، وقد تقدم قول مالك في ذلك. ولا يكفي في حقه معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر. الثاني النحو، الأول اللغة، الثاني النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عبيد عن حسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال: حسن، فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها. طيب، الثالث التصريف، اللغة والإعراب، النحو والإعراب والتصريف، لأن به تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: ومن فاته علمه فاته المعظم، لأن وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها. يعني قصدها الآن التصريف، وهو يعني بيان اشتقاق الكلمة وتصرفاتها، تأتي بمعنى كذا، تأتي معنى كذا، تأتي اسم فاعل، تأتي صيغة مبالغة، تأتي اسم مفعول. فإذا صرفتها وبينت اشتقاقها كان هذا من معرفة لأصل الكلمة. يقول: قال الزمخشري: من بدع التفاسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، جمع أم، وإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم. قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن أما لا تجمع على إمام. الثاني الاشتقاق، وهو قريب من التصريف، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمسيح، هل هو من السياحة أو من المسح. الخامس والسادس والسابع المعاني، البلاغة، علم المعاني، علم البيان، علم البديع، لأنه يعرف بالأول أي بعلم المعاني خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. والثاني الذي هو علم البيان خواصه من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. وبالثالث الذي هو البديع وجوه تحسين الكلام. وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم. قال السكاكي: اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا التمرن في علمي المعاني والبيان. وقال ابن أبي الحديد: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق، ولا يمكن إقامة الدلالة عليه، وهو بمنزلة جاريتين إحداهما بيضاء مشربة بحمرة دقيقة الشفتين، نقية الثغر، كحلاء العينين، أسيلة الخد، دقيقة الأنف، معتدلة القامة، والأخرى دونها في هذه الصفات والمحاسن لكنها أحلى في العيون والقلوب منها، ولا يدرى سبب ذلك، ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة، ولا يمكن تعليله. وهذا الكلام يقول: ولا يعلم تعليله وهذا الكلام. قال: نعم، يبقى الفرق بين الموضعين أن أحسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدرك كل من له عين صحيحة، وأما الكلام فلا يدرك إلا بالذوق، وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة أو الفقه يكون من أهل الذوق، وممن يصلح لانتقاد الكلام، وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر، وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة، فإلى أولئك ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض. وقال الزمخشري: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها، وما وقع به التحدي سليما من القادح. وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير. المطلع على عجائب كلام الله، وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة. إذن علم البلاغة لا بد للمفسر أن يكون ملما بعلم البلاغة. أيضا قال علم القراءات، لأن به تعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض. يعني لا بد أن يكون عنده علم القراءات، لأن أحيانا تستنبط أحكاما تبين وجه دلالة، القراءة الأخرى تشرح توضح تبين، فلا بد من معرفة القراءات. قال التاسع أصول الدين الذي هو التوحيد، لما في القرآن من الآيات الدالة على بظاهرها على ما لا يجوز على الله، فالأصول أي أهل التوحيد يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز على الله. العاشر أصول الفقه، إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. الحادي عشر أسباب النزول والقصص، إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه. الثاني عشر الناسخ والمنسوخ، ليعلم المحكم من غيره، لأن قد تكون الآية منسوخة وهو يفسرها ولا يدري. الثالث عشر الفقه، الفقه يعني فقه الأدلة، فهم الأحكام. الرابع عشر الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، لا بد يكون عنده معرفة بالأحاديث، لأنه قد يجتهد ويكون الحديث خلافه. لو جاء شخص قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الظلم مطلق الظلم، والحديث يقول هو الشرك، فتفسيره غلط خطأ. الخامس عشر علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال ابن أبي الدنيا وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. قال فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر، لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، ويعني يكون عنده خلل، وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أي السيوطي ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان تحصيله، وليس كما ظننت من الإشكال والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. وقال في البرهان اعلم أنه لا يحصل للناظر في فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة. هو يقول الآن مسألة علم الموهبة، يعني يوهب الإنسان فهم وإدراك وذكاء، وهذا ليس بيده. فنقول الإنسان يجتهد ويحاول، ومع التمرس والاجتهاد والنظر يعني والدعاء واللجوء إلى الله يوهب هذا الشيء. والموهبة درجات. في البرهان يقول يعني لا يحصل الناظر فهم المعاني ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو وهو مصر على ذنب أو غير متحقق بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول المفسر ليس عنده علم أو راجع إلى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض. صاحب بدعة، صاحب ذنوب ومعاصي، صاحب هوى، صاحب حب الدنيا، كبر، هذه كلها من أسباب أن لا يدرك المعاني. ولذلك قال قلت في هذا المعنى قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان يقول أنزعوا عنهم فهم القرآن، وجعل ابن عباس قال التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهم، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وجاء أيضا أنه قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. قال الزركشي في قول ابن عباس، قال: هذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب هو الذي يرجع فيه إلى لسانه، وذلك اللغة والإعراب، فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم، كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين، وإن كان يوجب العلم لم يكفي ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده من الشعر. وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه، ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ويسلم القارئ من اللحن. وإن لم يكن محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن. ولا يجب على المفسر وصوله إلى المقصود بدونه. طيب، وأما ما لا يعذر أحد بجهالته فهو ما تبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله. فهذا القسم لا يلتبس تأويله، إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما في أحد يجهل كلمة لا إله إلا الله، وأنه لا شريك له في الإلهية. وإن لم يعلم أن لا موضوع في اللغة للنفي وإلا للإثبات، وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر، ولا يعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى وأقيم الصلاة وآت الزكاة ونحو طلب إيجاد المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغة إفعل للوجوب، فما كان من هذا قسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه، لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. قال: وأما ما لا يعلمه إلا الله فهو يجري مجرى الغيوب، نحو الآية المتضمنة لقيام الساعة، تفسير الروح، الحروف المقطعة، كل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا مساغ الاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك استنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي. فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه، وإلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي، وإن استوي والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الأخرى شرعية، فالحمل على الشرعية. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية قدمنا الشرعية، إلا إذا دل دليل على أن المراد الحقيقة اللغوية، كما في قوله: وصل عليهم، أي أدعو لهم. ولو كان في أحدهما عرفية والأخرى لغوية فالحمل على العرفية أولى، عندنا لغة وعرف، تقديم العرف على اللغة، لأن اللغة عام والعرف خاص. قال: وإن اتفق في ذلك أيضا فإن تنافى اجتماعهما ولم يكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة، فما ظنه فهو مراد الله في حقه، وإن لم يظهر له شيء فهو يتخير في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغرض حكما أو بالأخف. أقوال: قال: وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما. إذا عرف ذلك فينزل حديث من تكلم في القرآن برأيه على قسمين من هذه الأربعة: أحدهما تفسير اللفظ الاحتياجي المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب، والثاني حمل اللفظ المحتمل على أحد معنيه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم التبحر في العربية واللغة، ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح والكناية. ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط، هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول يحتمل كذا ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى فأدى اجتهاده إليه، فيجزم مع تجويز خلافه. انتهى. وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في هذا في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: أحدهما التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير، يعني يفسر وليس عنده علم، ليس عنده معرفة في العلوم الأخرى. الثاني تفسير متشابه الذي لا يعلمه إلا الله. الثالث التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا له فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. والرابع التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. والخامس التفسير بالاستحسان والهوى. طيب، ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام. الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته وتفاصيل علوم غيبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا. لكن هنا وقفة، يعني يقول معرفة حقائق الأسماء هذا غير صحيح، والصفات لا بد أن تعرف حقائق الأسماء والصفات، أما كيفياتها فهذا الذي يجهل وهو ما استأثر الله به. طيب، الثاني قال: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه بهذا به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له. قال: وأوائل السور من هذا القسم، وقيل من القسم الأول. الثالث علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها، وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع أي النقل، وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد، ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ، وهو قسمان: قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات والصفات، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية لأن مبناها على الأقيسة، وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه واستخراجها لمن له أهلية ذلك. انتهى ملخصا. وقال أبو حيان: ذهب بعض من عاصرناه إلى أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني تركيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس وعكرمة وأضرابهم، وأن فهم الآيات يتوقف على ذلك. قال: وليس كذلك. هذا كلام أبو حيان، يقول يعني ذهب بعضهم إلى أن التفسير يضطر إلى النقل، وهذا غير صحيح. وقال الزركشي بعد حكاية ذلك: الحق أن علم التفسير منهما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل، ومنهما لا يتوقف ويكفي في تحصيل الثقة على الوجه المعتبر. قال: وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل والتمييز بين المنقول والمستنبط، ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط. قال: واعلم أن القرآن قسمان، قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد. وأما فالأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. وحينئذ إن تعارض أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قدم ابن عباس. يقول: إذا اجتمعت أقوال الصحابة قدم قول ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك، قال: اللهم علمه ودعا له. وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث أفرضكم زيد. وأما ما ورد عن التابعين فحينئذ جاز الاعتماد فيما سبق فكذلك، وإلا وجب الاجتهاد. يقول: أما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل، وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى معرفة الألفاظ من لغة العرب ومدلولتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات، الراغب الأصفهاني، فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول الألفاظ لأنه اقتضاه السياق. يقول أن الراغب الأصفهاني في مفرداته يفسر الكلمات والمعاني والألفاظ بلغة العرب، لكنه يراعي السياق، لأن السياق أحيانا يحدد. قلت: وقد جمعت، يقول السيوطي: وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات، وسميته ترجمان القرآن. ورأيت أيضا وأنه في أثناء تصنيفه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في قصة طويلة تحتوي على بشارة حسنة. وهذا كتاب لم يوقف عليه ترجمان القرآن، وإنما وقفنا على الملخص، والملخص هو الدر المنثور. يقول: تنبيه: من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة. المهم معرفة التفسير عن الصحابة، وذلك أنه يرد منهم تفسيرات في الآية الواحدة مختلفان، فيظن اختلافا وليس باختلاف، وإنما كل تفسير على قراءة. وقد تعرض السلف لذلك، فأخرج ابن جرير الطبري بقوله: لقالوا إنما سكرت أبصارنا. قال ابن عباس: سكرت بمعنى سدت. ومن طريق أنها بمعنى أخذت. ثم أخرج عن قتادة قال: من قرأ سكرت بالتشديد فإنما يعني سدت، ومن قرأ سكرت مخففة يعني سحرت. يقول: وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع، ومثله قول تعالى: سرابيله من قطران. قال: القطران هو الذي يهنى به الإبل، يعني يطلع به جلد الإبل. وقيل أنه النحاس المذاب، وليس بقولين، وإنما الثاني تفسير القراءة من قطر آن بتنوين قطر، وهو النحاس، أو من قطر آن، والآن شديد الحرارة. وأمثلة هذا النوع كثيرة، والكافل بينهما ببيانها كتابنا أسرار التنزيل، كتاب السيوطي أسرار التنزيل. قال: وقد خرجت على هذا قديما الاختلاف الوارد عن ابن عباس. أسرار التنزيل أحيانا يسمى قطف الأزهار في كشف الأسرار، وهو حقيقة كتاب جميل جدا، ولعل الأمر إن شاء الله يتيسر لنا أن نقرأ كتاب السيوطي قطف الأزهار في كشف الأسرار، وهو في بيان الأشياء المتشابهة أو الغامضة. يقول هنا، يقول: قد خرجت على هذا قديما الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسيري أو لامستم النساء، هل هو الجماع أو الجس باليد؟ فالأول على قراءة لامستم بالألف، والثاني على قراءة لمستم من غير ألف. قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر البويقي: ولا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خبر عن أحد الصحابة، أو إجماع العلماء، أو إجماع. هذا نصه. يقول السيوطي: قصر. وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير. قال ابن الصلاح في فتاويه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا من أئمة الصوفية في القرن الخامس، حقائق التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. قال ابن الصلاح: وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئا من ذلك، ما يسمى بعلم التفسير الإشاري أو الباطني. قال: إذا قال شيئا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة، فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن، فإن النظير يذكر بالنظير، ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام والإلباس. وقال النسفي في عقائده: النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد. وقال الترتزاني في شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بكلية. قال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيه إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينه وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله: من ذا الذي يشفع عنده؟ إن معناه من دل أي من الدل، من دل ذي إشارة إلى النفس، من دل ذي أي من دل نفسه، يشفع، قال يشفع من الشفاء، جواب من، وعو أمر من الوعي، فأفتى بأنه ملحد. وقد قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. وجاء عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد وله، ولكل حد مطلع. ظهر وبطن يعني ظاهر الآية وما تحتمله الآية من أشياء خفية. وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد. وجاء عند الطبراني وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: إن هذا القرآن ليس منه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع. قلت: أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه. نعم، الآن سيفسر لك يعني المراد بالظهر والبطن. قال أحدهم: أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على معناها. والثاني أن ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون بها، كما قاله ابن مسعود فيما أخرجه من أبي حاتم. الثالث أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها مثل ما ذكرنا. الرابع قال أبو عبيد وهو أشبهها بالصواب: إن القصص التي قصها الله على عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، إنما هو حديث حدث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثل ما حل بهم. وحكى ابن النقيب قولا خامسا: أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي اطلع الله عليها أو أطلع الله عليها أرباب الحقائق. ومعنى قوله: ولكل حرف حد، أي منتهى فيما أراد الله من معناه. وقيل: لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. ومعناه ومعنى قوله: لكل حد مطلع، أي لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع. لكل حد مطلع، أي لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع، يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. وقال بعضهم: الظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد أحكام الحلال أحكام الحلال والحرام، والمطلع الإشراف على الوعد والوعيد. قلت: يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته، فمن أوغن فيه برفق نجا، ومن أوغن فيه بعنف هوى. أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة وبطنه التأويل، فجالس به العلماء وجانب به السفهاء. وقال ابن سبع في شفاء الصدور: ورد عن أبي الدرداء أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوها. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر، وقد قال بعض العلماء: لكل آية 60,000 فهم. فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا، وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع، لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقى به مواضع الغرض. ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط، ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهر، بل لا بد منه أولا إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب. انتهى. بقي عندنا بعض المسائل نختم بها المجلس. يقول: قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله في كتابه لطائف المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسول بالمعاني العرفية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه، وقد جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن، فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله. فليس ذلك بإحالة، وإنما كان يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك، بل يقرون على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما أفهمهم. لا يزال الكلام عن يعني هذا الموضوع، وهو يعني شروط المفسر وآدابه، وما الذي ينبغي المفسر أن يسلكه في تفسيره. وسيتكلم المؤلف، لا يزال المؤلف يتكلم عن هذه المسألة والشروط والآداب، ويعني ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، ولكن الوقت يعني يضيق، فلعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. بقي القليل إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.